في أيها الإخوة جملة من الأسئلة نأخذها واحدا واحدا. أولها يتعلق بالكتاب، يقول المؤلف: ما معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى كما لو أدى المكاتب نجومه؟ ما المراد بالنجوم؟ النجوم هي الأقساط، يعني الأقساط التي يؤديها يسدد بها الحق. والسؤال الآخر يتعلق، أحد الأخوة يقول: من فاته شرح الكتاب، يعني يقول: ما نصيحتكم للطالب الذي فاته شرحكم للكافي، يعني الذي مضى من الكافي، يعني مضى تقريبا يعني أقل مثل تقريبا الثلث. الطريقة الوحيدة هنا هو أنك تأخذ ما هو مسجل، لأن جميع الدروس مسجلة وموجودة هنا في إدارة الحرمين، فيأخذها الإنسان ويطلع عليها. ولكن فرق أيها الإخوة بين أن تستمع إلى مسجل وبين أن تحضر درس وتأخذ مشافهة، فهذه لها وقعها، ولا شك بأن لها أثرا عظيما. والعلماء الذين تخرجوا إنما تخرجوا على أيدي العلماء، كانوا يترددون على الأبواب في الليل الداج يطلبون العلم بكرة وعشية. والعلم لا ينال بالتي واللتي أو ليت أو لو أني، لا، ولكن الإنسان يشمر عن ساعد الجد ويجتهد ويواظب ويحافظ على ذلك، وقبل ذلك يخلص في طلب العلم ويبتغي به وجه الله تعالى. وهذه النصيحة التي وجهها الإمام مالك رحمه الله تعالى للإمام الشافعي لما جاءه شابا وأراد أن يأخذ عليه كتابه الموطأ، قال: أني أرى فيك نجابة وكذا، فأوصاه بتقوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان يقول الإمام الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. فهذا هو الإمام الشافعي، فما بالكم بغيره؟ وهو كما هو معلوم، ولا نزكي على الله أحدا، من خيرة العلماء وأجلهم وأفضلهم، فهو أحد الأئمة الأربعة. السؤال هنا يقول: هل على أهل مكة طواف وداع؟ الجواب لا، لأن أهل مكة بمكة، فهم لا يودعون البيت، فهم يعيشون معه ويترددون عليه وهو سنتهم. هل يحق للوكيل أن يوكل غيره مثل وكلني إنسان في الأذان، فهل يجوز أن أوكل؟ أولا، الأصل أن الإنسان إذا وكلك إن أذن لك أن توكل غيرك فنعم، ولكن قد يطرأ لك ظرف من الظروف في مثل الأذان فلك أن توكل غيرك، ولكن تختار رجلا صالحا، لأنه يعني ذكر العلماء شروط، وأقل مثال الاستحباب منها أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالوقت، وأن يكون أيضا صالحا. الأخ يقول: جاء رجل للعمل للحج، للعمل والحج، وعليه ديون في بلده، فإذا حج متمتعا أو قارنا فهل يفدي، يعني يذبح الهدي، وهو لا يستطيع لأن عليه ديون؟ أولا، قبل كل شيء، هذا يترتب عليه أحكام. أولا أيها الإخوة، لنعلم أن الإنسان الذي عليه ديون لا يجب عليه الحج. الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة فسرت بالزاد والراحلة. فهذا إنسان عليه ديون، والحج في حقه ليس واجبا في مثل هذا المقام، ولكن وفاء الديون واجب عليه. ولذلك كل شهيد يعني لا يغفر لأي أحد الدين إلا شهيد البحر فقط، فإن الله سبحانه وتعالى يرضي غريمه. ولذلك على الإنسان إذن الحج ليس بواجب على من عليه دين، والأولى أن يودي. لكن إذا كان حج الإنسان لا يترتب عليه ضياع أموال بأن يحج مثلا مفردا ويجد رفقة يخدمهم أو يحملونه معه، ولا يترتب على ذلك مثلا أن يضيع المال الذي جمعه ليؤدي الحقوق التي عليه، فهذا ليس فيه شيء. وحتى لو حج فحجه صحيح، ولكن الحج يجب على الإنسان إذا وجد الزاد والراحلة، يعني القدرة على السفر يعني ببدنه، وأن يكون عنده مال أيضا. بعد ذلك يقول الأخ يعني يسأل عن الرشوة يقول متى تكون جائزة؟ الرشوة لا تكون جائزة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. الراشي الذي يدفع الرشوة والمرتشي الذي يأخذها والرائش الذي يسعى بينهما. لكن بعض العلماء وهو رأي يعتبر ضعيف خرجوا مسألة على هذا قالوا لو أن الإنسان كان له مال وبذل كل جهده وما استطاع أن يصل إليه إلا عن طريق أن يقدم شيئا فيدخلونه في باب الضرورات. أما عامة العلماء فلا. حتى كثير من العلماء يقول لو كان لك حق على زيد من الناس ووقع مال له بيدك لا يجوز لك أن تأخذ منه. وبعضهم يقول أن يجوز. والخلاف هنا يدور حول حديث هند إن أبا سفيان رجل شحيح لما شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أبو سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي من النفقة فقال خذي ما يكفيك وولدك من النفقة. والحديث حوله كلام طويل وتفصيلات وأحكام لا نستطيع أن نفصله في مثل هذا المقام. الأخ هذا حول السؤال الأول يبدو هو نفس السائل الذي يقول هل له أن يوكل. الأخ يقول يعني هذا يشكل على بعض يقول بماذا ندعو للأموات الأطفال؟ تقول اللهم اجعله شافي اللهم اجعله فرطا لوالديه إن كان أكثر من والد اجعلهم فرطا لوالديهم إن كان اثنين اجعلهما فرطين لوالديهما. وتدعو ماذا؟ بأن يكون شفيعين. هذا الذي ورد. أما الدعاء المطول فهو بالنسبة للكبار لأن هؤلاء كما تعلمون هم صغار وغير مكلفين وإنما فائدتهم هي ترجعوا ماذا إلى والديهم فتدعو بأن يكونوا ماذا فرطين لوالديهما يسبقانهما ويكونان شفيعين. ما حكم من ما حكم هذا يبدو يقول يمازح زوجته في رمضان حتى نزل منه مذي؟ أولا لا ينبغي للإنسان لأنه لا يستطيع أن يملك عربه ولكن مجرد خروج المني لا يفسد الصوم إنما ماذا هو خروج المني هذا هو الذي يختلف. أما المني فلا ولكنه يغسل ذكره ويتوضأ وينبغي للإنسان أن يتجنب موضع التقبيل وكذلك ماذا مثل هذه الأمور لأن الإنسان قد لا يملك إرابة فيقع فيما هو محظور.